ولما كانت الحلقة الرابعة والستون بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الليالي والأيام. فلما رآها مقبلة عليه تتقدم إليه، خف إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي إليها في فضول وذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير شهلان لما عرف دخيلة الملك كهلان وما يعانيه هذا السلطان بسبب حرمانه من الأولاد وخوفه على ملك البلاد، عندئذ خطر لهذا الوزير خاطر مثير، فقد أراد أن يستغل الموقف لنفسه، ودارت الأفكار برأسه، فجعل يتحين الفرص وينتهز الخلص، حتى وجد نفسه مع السلطان في الديوان، وقد انصرف الأعوان والأعيان وخلا لهم المكان. ونظر الوزير شهلان إلى الملك كهلان، فإذا هو مطرق يفكر ويدبر ويقدر، فأيقن الوزير أن الفرصة قد واتته وأن الظروف قد أمكنته، فاستخار الشيطان وأقبل على السلطان. مولاي السلطان شهلان، تسمح لعبدك ووزيرك يقطع عليك حبل تفكيرك؟ أنا بتأمل في حكمة ربنا يقطع من هنا ويوصل هنا. ربنا يلطف بنا. تلاقي واحد غلبان مهموم ما عندوش قوت يوم، ويبقى عنده الأولاد بالكوم، ويمكن تلاقيه زهقان منهم ولا مش عايزهم. وأنا اللي اسمي مالك البلد بتمنى ضافر ولد وعايش في حزن وألم. المسألة يا مولاي السلطان من الخطورة بمكان، من واجبي يا مولاي إني أصرحك. كان لازم أقولك دي مسألة ما تخصكش أنت لوحدك، دي قضية شعبك. مين ولي عهدك؟ مين حيورث الملك ده من بعدك؟ وانت يا مولاي عارف إن الأعمار بيد الله، فلو جرى لك حاجة لا قدر الله هتبقى مأساة. انت ما فكرتش يا مولانا إن كان السبب منك ولا بالسلطانة؟ وافرض انه من السلطانة ولا مني، ايه اللي حيفيدني؟ اذا كان السبب من السلطانة تبقى هانت يا مولانا. ازاي؟ تتجوز يا مولاي. اتجوز؟ ايوه يا مولاي تتجوز. الله يجازيك يا شهلان، ده اخر سهم يا مولاي السلطان. اتجوز على السلطانة؟ يحصل ايه يا مولانا؟ مش يمكن ربنا يعوض عليك وتشوف الخلف بعينيك؟ ومين دي اللي ترشحها لي يا وزير؟ الصبايا يا مولاي كتير. يعني زي مين؟ زي مثلا عندك ياسمين. ياسمين مين؟ بنتي ياسمين. بنتك؟ خدمتك. انا عارف انها مش من مقام مولانا، انا بقدمها لك خدامة. انت بتتكلم ازاي يا شهلان؟ اسمع يا مولاي السلطان، انت عاطيني محرمة الامان. صحيح شيء يشرفني لما مولايا يرفعني ويتجوز بنتي، لكن ده مش موضوعنا ولا هو المشكلة اللي قدامنا.

كمان يا مية. أنا مش مصدق عيني. دي بتسخر المية. أنتِ منين يا ستي؟ وأنا مش قايلة لك دلوقتي. اتكلمي بأدب يا وليه أنتِ. أدب؟ حاجة لا العجب لما ولادات الأدب يطلبوا من الناس الأدب. سامع يا مولانا. على كل حال أنا مش عايزك تكوني زعلانة. اطلبي مني أي حاجة، اتمني عليا، اسأليني. هو أنا اللي حاطيك ولا أنت اللي حتعطيني عشان تقول اسأليني؟ أنت اللي حتديني؟ ده دين ولازم أوفي ديني. وحتديني إيه كده يا أم العجوز؟ اللي في الجراب مكنوز. جراب إيه يا أم العجوز؟ جراب الحظوظ. هو فين جراب البخت؟ توه معايا دلوقت. أوه. تحب تشوف بختك؟ أشوفه يا أم العجوز. اسمك؟ اسمي كهلان. كهلان كهلان يا ابن التراب، بختك في الجراب يا عاطي من غير حساب، يا مسبب الأسباب اديله على قد نيته وكل واحد واسمته. كهلان مدي ايدك في الجراب وسمي بالرحمن بسم الله. استنى يا مولاي سلطان. شهلان احنا عارفين الجراب ده ايه اللي جواه؟ كل واحد بيلاقي جزاه. قول بسم الله. بسم الله. مدي ايدك وتوكل على سيدك. توكلت على الله. ولم يأبه السلطان بمخاوف وزيره شهلان وتوكل على مسبب الأسباب ومد يده في الجراب. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 64 بعد 164 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.